فهذه بهائم هي في هذا الشوق للنبي عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك الجماد، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب متكئا على جذع نخلة بالي يابس، فلما صنع له منبره رقى على المنبر يخطب عليه وترك اتكاءه على هذا الجذع، فسمع الصحابة رضي الله عنهم لهذا الجذع اليابس البالي أنينا كأنين المرجل كصوت العشار حوار الناقة شوقا إلى أمه، فلما سمع ذلك الصحابة وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام نزل من على منبره فاحتضن هذا الجذع بأبي هو وأمي حتى سكن وهدأ وذهب صوته. هذا جذع يابس بالي يحن شوقا إلى رسول الله، وهذه نوق مسوقة إلى حرم الله تعظيما لله وبيد رسول الله حتفها وهي تحن إليه. ألا يليق بنا أهل الإسلام وأهل الإيمان ممن نظهر أننا نحب ونعظم ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون إليه أعظم شوقا، ولا يتأتى هذا إلا باتباع دينه واقتفاء هديه اتباعا حقيقيا بغير دعوى وبغير مؤاربة أو لف ودوران. اللهم صل وسلم عليه. فطفقنا يسعين إليه وهو عليه الصلاة والسلام يطعنها في لبتها بسم الله والله أكبر، فما زال يفعل ذلك في 63 منها، وترك ما غبر أي ما بقي لعلي، والباقي كم؟ 37، لأنه أشركه معه في هديه وبدنه، والمئة من البدن تجزئ عن 700، ولكنه عليه الصلاة والسلام ساقها عن نفسه وعن علي تعظيما لله في حرمه بالذبح على اسمه وإطعاما لهؤلاء الحاج والوفد. الشاهد أنه نحرها معقولة اليد اليسرى. البقر والغنم تذبح، والفرق بين الذبح والنذر، والفرق بين الذبح والنحر أن النحر طعن للبهيمة في أصل العنق في الوهدة في مكان لين رطب ليس فيه عظم ولا غضروف، وهذا يكون في ذبح الإبل وكل ما له سنام أو عنقه طويلة كالزرافة، وهو أسهل في هويها. ولما كنا في مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي حسبت مدة هوي هذه الناقة من حين طعنها، وإذا هي لم تتجاوز 15 ثانية من حين ما تطعن إلى أن تهوي ميتة، لأن هذا في إراحة لهذا الحيوان، وهذا من الإحسان الذي فرضه الله على المؤمنين، فإنه في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أما البقر وما كان مثلها في الخلقة كالنعام والخيل فإن الأصل أن السنة أن تذبح، وفي آية البقرة إن الله يأمركم إيش أن تذبحوا بقرة، وكذا الغنم فإنها تذبح، ولو نحر المذبوح أو ذبح المنحور صح لعموم الحديث كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، لكن هذا في الأفضل والأكمل الذي فيه إراحة الذبيحة. والذبح يكون بقطع الحلقوم مع المري وقطع الوديجين وهما العرقان الظاهران من القلب إلى الرأس يشخبان شخبا، هذا الأفضل في هذا الذبح. ولو قطع واحدا منها ومات به صدق عليه أنه أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فنأكل، وما ند وهرب فبما يعقر، أي بما يعقر، إما برصاص بالنار أو بأن يرسل عليه سهما أو رمحا فيشخب منه الدم فيموت بهذا الإشخاب مع ذكر اسم الله عليه، فهذا هو تحصيل أصل الذكاة. وقبل أمس سألني أناس في بعض الأطراف أنه نزل ظبي من جبل يسمى ظبي، يسمى في بعض الجهات ببدن، فصدموه بالسيارة، يطردونه فصدموه بالسيارة، فلما نزل يريدون أن يذكوه وإذا هو قد مات. وش رأيكم، يحلها الصيد ولا ما يحل؟ لا يحل هذا الصيد. هل هو متردي أو نطيحة أو موقوذة؟ ها، المتردي ما سقط من مكان عالي فمات بسقوطه، هذه المتردية التي حرمت علينا في أول سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة أي ماتت بالخنق، والموقوذة أي ضربت بمثقل فماتت بهذا الضرب بحديدة أو بخشبة أو بغيرها، والمتردية الساقطة من محل عالي فماتت بالسقوط، والنطيحة أي ما نطحتها دابة مثلها. المصدوم بالسيارة أقرب ما لها وصفان، أنها موقوذة أو نطيحة، لأن السيارة بصدمها لها صارت كالنطح لها، وأقرب من ذلك أن تكون بالموقوذة أي ماتت بهذا الصدم الشديد الذي هو كالضرب الشديد. وما أكل السبع أي ما ماتت بنهش السبع منها فإنها لا تحل، فإنما هي من المحرمات كالميتة. المذبوحات يستحب أن تكون على جانبها الأيسر، وأن يذكر اسم الله عليه على ذبحها متى؟ من حين يحرك يده بالسكين، فيستحب أن يقطع في المذبوح أربعة أشياء: الحلقوم مجرى الطعام، الحلقوم مجرى النفس، والمري مجرى الطعام، والوديجان يقطع الوديجين وهما العرقان الظاهران من القلب إلى الرأس. ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك، سمى قبلها أو أثناءها جاز، الممنوع أن يسمي بعد ذلك، لأنه إذا ذبح وسمى بعد هذا كان تسميته بعد الذبح. أما إذا سمى قبل خروج الروح فهذه تصح مع الكراهة في أظهر أقوال أهل العلم. ويستحب أن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أضحيته، فقال في الأول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، وقال في الثاني بسم الله اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. متى يبدأ وقت ذبح الأضحية وكذا الهدي؟ مر علينا أن الفدية متى وقت ذبحها؟ يبدأ من حين وقوع موجب هذه الفدية من فعل محظور أو ترك واجب. أما الهدي والأضحية فيبدأ وقتها من انقضاء صلاة العيد، قال وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، إذا كان بلد تصلى فيه أكثر من صلاة عيد أسبق مسجد يصلي العيد يبدأ وقتها، وليس العبرة بالخطبة إنما بالصلاة. ولهذا في بعض الدول الآن في النوازل من نوازل أحوالهم يصلون العيد كم مرة؟ 3 و4 مرات لضيق مساجدهم وكثرة الناس، كما هو في كندا وأمريكا وأوروبا، بل حضرنا في كندا يصلون العيد 4 مرات، صلاة الساعة 7:30، وأخرى 9:00، وثالثة 10:50، ورابعة 11:00، لكثرة المسلمين وتباعدهم وقلة المكان وضيق المكان الذي يصلون فيه. فوقت الأضحية، وقت الذبح، يبدأ من أول صلاة وأسبق صلاة العيد في البلد. فإن كان في مكان لا يصلون فيه العيد، مثل ماذا؟ منى ومزدلفة. فالعبرة بوقت بقدر انقضائها. وفي صلاة وفي مشروع الإفادة، مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، هذا المشروع الجبار العظيم، لما كنا نشرف على هؤلاء المذكين لا نسمح لهم بالذبح حتى تنتهي صلاة العيد بالحرم، لأن المجازر أين؟ في المعيصم وفي طرف منى، ولا تقام في منى إيش؟ صلاة العيد، فنعتبر بالحرم. فبقدر انقضاء الصلاة بسلام الإمام يبدأ وقت الذبح، وإن لم تفرغ الخطبة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن نصلي فشاة لحم فليعد غيرها بعد الصلاة. وذكر له أحد الصحابة أنه ذبح قبل أن يصلي جاهلا، فلم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إني عندي غيرها، جدي هو خير من جذع يا رسول الله، أذبحها؟ قال: نعم، ولا تجزئ أحدا غيرك، لا تجزئ أحدا غيرك. لا أنه ذبح قبل الصلاة، لكن بهذا الجدي الذي له 4 أشهر ولم يبلغ السن الشرعية. ولهذا قالوا: وأول وقت الذبح بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي ممن هم في منى، فلا يجزئ قبل ذلك، أي لا تنعقد أنها أضحية أو هدي، وإنما تكون شاة لحم يأكلونها، لكن لا تجزي أضحية لمن إذا كانت منذورة أو وصية، بل عليه أن يخرج غيرها. ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر إيش؟ ثاني أيام التشريق. هذا غلط، والصحيح إلى آخر ثالث أيام التشريق، لأن أيام التشريق 3، ما هي؟ 11، 12، و13. يوم العيد ليس من أيام التشريق، يوم العيد يوم النحر. أول أيام التشريق هو يوم 11، ويسمى لأهل منى بيوم القر، لأنه يجب على الحجيج أن يقروا في منى. يوم 12 هو يوم النفر، وهو أوسط أيام التشريق. يوم 13 هو آخرها، فيستمر الذبح إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق. لعموم الحديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فإن فات الوقت، أي مضى غربت شمس آخر أيام التشريق ولم يذبح أضحيته أو لم يذبح هديه، قضى الواجب، أي يذبحها قضاء لا أداء، يذبحها ماذا؟ قضاء لا أداء. ووجه آخر عند بعض أهل العلم أنه ينتقل إلى الصيام في الهدي، لأنه صار كعدم الواجد، والصحيح هو الأول، أنه بقي ذلك دين، صار الذبح هنا إيش؟ قضاء لا أداء، كما قلنا في زكاة الفطر، إن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يؤديها قضاء لا أداء. قال: قضى الواجب وسقط التطوع. إن كان ذبح الهدي تطوعا أو الأضحية تطوعا فإنه يسقط، لأنه انتهى وقت ذبحها، فلو ذبحها ما صارت أضحية، تصير شاة لحم. يستحب له أن يأكل من هدي التطوع، ومن أضحيته ولو واجبة، بل يستحب الأكل من الهدي كله تطوعا أو هديا واجبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالقران ونحر هديه وأمر من كل بدنة ببضعة بقطعة، فجمعت له في قدر فطبخت له فشرب من مرقها وأكل من لحمها. يستحب له أن يأكل من هديه وأن يأكل من أضحيته حتى لو كانت الأضحية واجبة كالمنذورة أو الوصية، فإنه يأكل منها، لأن المراد الذبح على اسم الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، أي تعظيمه سبحانه بالذبح على اسمه وإهلالا له وتقربا له. ويجوز من المتعة والقران، يجوز أن يأكل من دم من ذبيحة المتعة والقران، والصحيح أن هذا مستحب كما سبق في حديث جابر في أنه أخذ أمر من كل بدنة ببضعة فجمعت له في قدر فطبخت له صلى الله عليه وسلم فشرب من مرقها وأكل من لحمها. ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. أما إيجاب الصدقة فالدليل فيه غير ظاهر، وإنما يستحب أن يطعم. أما في فدية القران في فدية المحظور أو ترك الواجب، فإنها كلها للمساكين، لا يأكل منها شيئا حتى الكبدة، كبدتها ما يذوقها هديا بالغ الكعبة. وقولهم أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، يعني لو كان شيئا يسيرا يسمى لحما، والمعتبر تمليك الفقير، أن يعطيه تمليكا له، أن يعطيه تمليكا له فلا يكفي إطعامه، فلو أطعمه طعاما ما يكفي، إنما يملكه إياه. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، لما جاء في ذلك من الأخبار التي أكثرها لها حكم أنها موقوفة، أنه يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويأكل الثلث، وبهذا يجمع الأمور الثلاثة، أنه أكل وأهدى وتصدق. وقاس العلماء على ذلك ما يتعلق بالعقيقة، أنه يستحب أن يأكل ويهدي ويتصدق. ويحرم بيع شيء منها، لا يجوز أن يبيع من الهدي والأضحية شيء، أن يبيع من الأضحية والهدي شيئا حتى من شعرها وجلدها، فشعرها يتصدق به وكذلك جلدها إن لم ينتفع به، أما البيع فإنه يحرم ذلك لأنها متصدق بها. بقيت نازلة، وأذكرها أنها مرت علينا في مشروع الإفادة، لأن مشروع الإفادة، مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، يذبحون الكم الغفير، نحو من 1,000,000 من الغنم و30,000 من البقر والإبل، ماذا يصنع بجلودها وشعرها؟ أفتوا بأنهم يبيعون الجلود والشعر ومنافحها، لأن تستخدم في المصانع وفي العلاجات الطبية، ويردون قيمتها على ماذا؟ على الفقراء والمساكين، أو على ما يتعلق بالخدمة في نقلها إلى مستحقيها، لأنه يستفاد في لحوم هذا المشروع فقراء المسلمين في أكثر من 60 دولة في هذا المشروع الجبار، الذي له الآن نحو من 40 سنة، بعدما كانت الذبائح تكوم أكواما حتى تغدو كالتلال في جنوبي ميناء. وهذا المشروع من مآثر هذا البلد، من مآثره في نفع المسلمين، ويقوم عليه المئات من المشرفين الطبيين والبياطرة والجزارين، ويقوم عليهم أيضا كوكبة من المشايخ وطلبة العلم لإجزاء المذبوحات من جهة، والإشراف على ذبحها من جهة أخرى على وجه شرعي صحيح. ولا يعطى الجازر أجرته، أو ولا يعطي الجازر أجرته منها شيئا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تعطوا الجزار أجرته منها، بل نحن نعطيه من عندنا. أما إذا أعطاه على جهة الهدية فهذا جائز، أو على جهة الصدقة لا على جهة القيمة، وله إعطاؤه صدقة وهدية. طيب، وإذا دخل العشر حرم على المضحي، حرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ من شعره، أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح، ويسن الحلق بعده. المضحي بنفسه، فالمضحي هو رب البيت، هو الذي يمسك عن شعره وظفره وبشرته. وكذا من يضحى عنه إن كانت الأضحية لأمه أو لأبيه وسيذبح عنه كذلك. أما إذا كان عنه وعن أهل بيته فلا يلزم ذلك أهل بيته، لعموم الحديث، حديث أم سلمة: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. والشعر بجميع أنواعه، وكذا الظفر، وكذلك البشرة، وهو ما يبس من الجلد في شفتيه، في أطراف يديه ورجليه، في عقبه، حتى يضحي. وهذا ليشابه المضحي في نوع الإحرام وبعض جنسه الحجاج والعمار المحرمين. ويستحب له إذا ضحى أن يحلق بعد ذلك، ليشعر نفسه وغيره بأنه زال عنه الحرج. نعم. فصل في العقيقة، وهي سنة في حق الأب ولو معسرا، فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة، والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. في 21 ولا في 21؟ لا، 21. 21 أي في اليوم نعم 21. نعم. وكره لطخه من دمها، ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد، والإقامة في اليسرى، ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع، ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح، وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور، لا بأسماء الملائكة والأنبياء، وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى. يقول رحمه الله تعالى: فصل في العقيقة أي في إحكامها، فإنه لما ذكر الهدي والأضحية ذكر نوعا ثالثا من المذبوحات، وهي العقيقة، وهي العقيقة. النوع الرابع المذبوحات الأخرى، يدخل فيها الوليمة وذبيحة الأكل. العقيقة سميت عقيقة لحديث الحسن عن سمرة، وهو من أصح المراسيل: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى. وتسمى أيضا بالتميمة، تسمى بالتميمة لأنه يتم بها هذا القدر الواجب أو المستحب في حق المولود. تسمى عند بعض الناس بالطلايع، وهي سنة كما ذكر الماتن، سنة في حق الأبي ولو معسرا، حتى لو كان معسر سنة أن يذبح بأن يستدين. والقول الثاني وهو الأظهر أنها واجبة، أن العقيقة واجبة لمن قدر عليها. للحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، هذا هو الأظهر لقوة الدليل. تجب على الأب، وهي في حق الأب لأنها تابعة للنفقة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قوله ولو معسرا، أي هذا إشارة للخلاف في المذهب، لو كان معسر فهي بحقه مشروعة وسنة يستدين لها. كم يذبح عن الغلام؟ عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة واحدة، وعلى هذا استقرت الشريعة. جاء من وجه صحيح أنه أن علي رضي الله عنه ذبح عن الحسن شاة وعن الحسين شاة، لكن الشريعة استقرت على ثنتين، وعلى هذا أكثر الروايات وأرجحها وأصحها. ووجه أنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، وجه ذلك لأن الذكر ليس كالأنثى، وقد جعل الله في الميراث وفي الوصايا والديون للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة، لأنه لا يصح في البدنة أن تجزأ وهي حية، إنما تكون كاملة. والبدنة إبلا أو بقرا تجزئ عن كم؟ عن 3 غلمان وجارية، صح؟ أعيد مرة أخرى، لا أصبر ولا تعجلوا، البدنة تكفي عن 3 غلمان وجارية، لأنها 7 في العقيقة، البدنة تكفي عن 3 من الغلمان وجارية. والبدنة ناقة أو بقرة، مو بالحاشي أو القعود. طيب البقرة والبدنة تجزئ عن كم من الإناث؟ عن 7 جواري، عن 7 من الجواري. وقوله إلا كاملة لأنه لا يصح تبعيضها وهي حية، وعندنا قاعدة أن ما أبين من حي فهو كميتته، لو قطع يدها وأمها لم تذبح فهي ميتة، إلا ما يتعلق بالشعر والقرن وفأرة المسك كما سبق ذلك. قال والسنة ذبحها، أي العقيقة، في 7 يوم ولادته. متى هذا 7؟ ولد لك مولود هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، أي بعد غروب الشمس، بعد العشاء. منين تبدأ الحساب؟ من الثلاثاء، لأن الليل تابع لليوم، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، يوم الأحد بعدها هو يوم 7، فالليل تابع لليوم الذي بعده، أما النهار ينقطع بغروب الشمس. فإن لم يكن في يوم 7، يوم 14، أي بعد 2، فإن لم يكن ففي يوم 21 لورود الخبر بذلك، فبعد ذلك الأيام كلها سواء، والأفضل تعجيلها. قوله ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، أي لا يعتبر 4 والخامس، بل في أي يوم كان. يكره لطخه، أي المولود، من دمها، لأن هذا كان من عمل أهل الجاهلية، إذا ذبحوا التميمة أو العقيقة لطخوا وجهه ورأسه من دمها، وجاءت الشريعة بإبطال هذا العمل. لماذا؟ لأنهم كانوا يذبحون الذبائح على اسم آلهتهم، فخالفهم أهل الإسلام فذبحوا على اسم الله توحيدا وتعظيما، ولا يلطخ وجهه ولا رأسه من دمها. وفاطمة رضي الله عنها وضعت طيبا من مسك أو من غيره على وجه أو على جبهة أولادها، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. يسن الأذان في إذن المولود اليمنى حين يولد، والإقامة في اليسرى، هكذا استحب الفقهاء، الأذان باليمنى والإقامة باليسرى، والذي جاءت به الأحاديث الصحاح الصراح أنه يؤذن في إذن المولود والأفضل في اليمنى، ولم يأتي في الأحاديث أنه يقيم. وجه ذلك ليكون أول ما يسمعه الأذان، والشيطان يهرب ويطرد من أين؟ من الأذان. إذن الآن عندنا سنة، عندنا ثلاث سنن: ذبح العقيقة يوم السابع أو الحادي عشر أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، وأن يضع طيبا مسكا على جبهة المولود أو على رأسه. ثالثا أن يؤذن في إذنه اليمنى، ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه. يستحب حلق رأس الغلام دون الجارية، ولا يخص هذا في اليوم السابع، بل هذا يستحب في الوقت الذي يقدر عليه. ثم يزن هذا الشعر ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة. وقد جربت هذا، فإن المولود مهما كان شعره كثيرا أو كثيفا فلا يتجاوز في الغالب إجرامين، ما بين جرام إلى إجرامين، يتصدق به فضة بسعر الفضة في وقته. والفضة الآن الجرام منها تقريبا ما بين 4 ريال إلى 6 ريال بحسب ارتفاع الفضة وانخفاضها. ويسمى فيه، ذكروا أنه يستحب أن يسمى في اليوم السابع، والصحيح أن اليوم السابع هو آخر مدة التسمية، بل يستحب أن يبادر أن يسميه من حين ما يولد. ودليله ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. فهنا لم ينتظر يوم السابع، وإنما سماه من حين ما ولد. وفيه استحباب أن يسمي المولود باسم أبيه الأقرب أو الأبعد. وإذا كان أبوك الأقرب يحب أن تسمي باسمه، فتسميتك باسم أبيك، تسميتك مولودك باسم أبيك سنة من جهتين: سنة بأنك سميته باسم أبيك، وقربة بإرضائك وبرك بأبيك. وإن كان أبوك لا يحب أو أمك لا تحب أن تسمي باسمها، فترك التسمية باسمها قربة. لماذا؟ لأنك تراعي في هذا خاطرهما. صارت السنة الآن كم؟ خمسة. 8 عدها. كم صارت السنن؟ خمس. يلا، أن يذبح العقيقة يوم السابع، طيب، وأن يسميه، طيب، وأن يضع طيبا على جبهته أو على رأسه، ويحلق شعره، تصدق بوزنه فضة، ويؤذن في أذنه اليمنى. ثمة سنة سابعة وهو تحنيكه، يحنك المولود بتمرة. ما معنى أن يحنك؟ أن يضع التمرة في فيه حتى يلينها، ثم يأخذها ويضعها في حناك المولود. والصحيح أن هذه السنة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالأولياء كما يذهب إليه بعض الشراح كالحافظ بن حجر وغيره، وإنما هي سنة عامة. وقد جربتها مع المواليد الصغار من مواليدي، وحتى لو كان عمره ساعة، إذا ألنت التمرة في حنكك ثم وضعتها في حنكي يبدأ تلمطها تلمطا من انتفاعه بها، وهذا فيه بركة التمر، يصلح للصغار والكبار، لأنه شجرة من شجرة مباركة. يبدو أنك ما جربت التحنيك. أي نعم، التحنيك أن تأخذ التمرة أو بعضها فتلينها في فمك في لعابك حتى تلين جدا، ثم تأخذ هذه التمرة وتضعها على حناك الصغير فيبدأ يتلمضها ويمصها والأفضل أن إذا كان التمر له قشر أن تزيل القشرة لئلا يشرق بها هذا الصغير. نعم. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، والدليل أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، أخرجاه في الصحيح. وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح، لا يجوز أن يسمي مولوده بتعبيد لغير الله، عبد النبي، عبد العزى، عبد شمس، عبد المسيح، عبد الرسول، عند الأعاجم غلام رسول، هذا ما يجوز أن يسمى به. طيب عبد المطلب لا يجوز كذلك. أما التعبيد لغير الله فهذا بالإجماع إلا عبد المطلب فلم يجمع عليه، لكن الصحيح أنه حرام. طيب في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ليس معناه أنه سمى جده بذلك، لكن هذا يخبر عن الواقع، يعرف مكانه. ولهذا لا يجوز أن يسمى أي اسم معبد لغير الله. وفي بلادنا المملكة العربية السعودية وجهت رئاسة الإفتاء إلى إدارات الأحوال المدنية المتعلقة بتسجيل المواليد بتحريم كل اسم معبد لغير الله، وأضافوا إليه أسماء الكفار خصوصا من النساء، فلا من النساء والذكور فلا يجوز أن يسجلوها. ويكره أن يسمى بحرب، يسمي ابنه حرب أو يسار أو مبارك أو أفلح أو مفلح أو خير أو سرور. لماذا؟ لأنه جاء فيه النهي الذي يفيد على الكراهة، وعند أهل الظاهر يفيد النهي التحريم. لو قيل أثمة أفلح قالوا لا ما هو في أفلح، فهذا فيه عدم التفاؤل بهذه الكراهة. أثمة يسار قالوا ما عندنا يسار، أثمة خير قال ما عندنا خير، وفيها نوع إيش؟ نوع تشاؤم ضد التفاؤل. لا بأسماء الملائكة والأنبياء، لا يكره التسمية بأسماء الملائكة، يسمي ابنه جبريل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل، ولا بأسماء الأنبياء، صالح، شعيب، هود وأمثالها. لو فتحنا الأسئلة الشفهية ما وصلنا، اكتبوها حتى نضبط هذا. لوط، نوح، يستحب التسمية بأسماء الأنبياء. وإن اتفق وقت أضحية وعقيقة، ولد له مولود في يوم الثالث من ذي الحجة، فيما جاء يوم السابعة اجتمع يوم العيد ويوم السابع، أجزأت إحداهما عن الأخرى. بناء على ماذا؟ بأن العقيقة سنة والأضحية سنة، فتجزئ هذه عن هذه. وسبق لنا أن العقيقة القول الصحيح فيها ماذا؟ واجبة، والأضحية أنها سنة مؤكدة ما لم تكن وصية أو نذرا، فإذا اجتمعت سنة وواجبة لا بد أن ينوي الواجب، وتدخل فيها السنة بالتبع إذا نواها. نعم. كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية، ويسن مع قيام من يكفي به، ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال ما يكفيه، ويكفي أهله في غيبته، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، وسن تشيع الغازي لا تلقيه، وأفضل متطوع به الجهاد، وغزو البحر أفضل، وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، ولا من أحد أبويه حر ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد، وأقله ساعة وتمامه 40 يوما، وهو أفضل من المقام بمكة، وأفضله ما كان أشد خوفا، ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، فإن زادوا على مثليهم جاز. والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، فإن قدر على إظهار دينه فمسنونة. بعدما فرغ من كتاب المناسك وما التحق به من أحكام الأضحية والعقيقة، وبتمام الكلام على المناسك، يتم الكلام على أركان الإسلام وهي العبادات الواجبة المفروضة. ذكر كتاب الجهاد، والناس في كتاب الجهاد في ترتيبه على أنواع، ففقهاؤنا رحمهم الله يجعلون الجهاد بعد المناسك، وعند بعضهم يجعلون الجهاد بعد المعاملات، لتعلق الجهاد بالعبادة من جهة وبالمعاملة من جهة أخرى. وترتيبهم للجهاد بعد العبادات لأن الجهاد من العبادات، وإن كان له تعلق بالمجاهدين في جهادهم وتقسيم أموالهم وغنائمهم وفيئهم. والجهاد في الإسلام له شأن عظيم، فإنه ذروة سنام هذا الدين، كما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، يعني أنه من أعلى مراتبه. وهذا الجهاد الشرعي على أصوله الشرعية وقواعده المضبوطة المرعية. والله جل وعلا لم يشرع الجهاد حتى كان للمسلمين شوكة وأرض ومنعة، ولهذا في مكة لم يشرع لهم سبحانه الجهاد في سبيل الله، وإنما شرع لهم ذلك لما صارت لهم بلد منعة وهي المدينة، وقامت لهم شوكة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن دل على أنه قبل ذلك لم يؤذن لهم، ثم جاء الإذن بالتدريج بأن يقاتلوا من يلونهم من الكفار، إلى أن جاءت آية السيف في قتال المشركين كافة، كما في آية سورة براءة: واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم. وهذه تسمى عند العلماء بآية السيف، وليست آية السيف منسوخة كما يزعم، خصوصا في هذه الأزمان لما ضعف شأن الدين وقل الفقه فيه، واستضعف المسلمون استضعافا داخليا وخارجيا. الجهاد لا يزال باقي إلى أن تقوم الساعة، لكن الجهاد ليس عملا فوضويا في الإسلام، ولا مضطربا ولا قلقا، إنما الجهاد مضبوط بقواعده وأصوله ومقاصده وغاياته الشريفة والنبيلة. ومن أعظم هذه القواعد أن الجهاد في سبيل الله لا يصح إلا مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة، هذا في جهاد الطلب. أما جهاد الدفع فإنه سيأتي أنه لا يفتقر إلى راية، فإذا دهم العدو بلداً، والمقصود بالبلد ليس الدولة وإنما بلداً، أي تبلد الناس أي سكنوا فيه، دهم العدو هذا البلد تعين على أهله دفعه، قامت لهم راية أو لم تقم، وهذا من أحد أحوال فروض الأعيان في الجهاد. وقد جاءت الشريعة في أدلتها في الكتاب والسنة على ترتيب الفضل العظيم والثواب الجزيل للجهاد في سبيل الله وللمجاهدين في سبيله. وأعظم ما ينتبه له ويشاد به وينبه عليه مقصد الجهاد ما هو؟ هل مقصد الجهاد الانتحار والخروج من الدنيا؟ هذا ليس مقصدا. هل مقصد الجهاد استحلال الرقاب وقطع الرؤوس والتشفي من الكفار بقتلهم؟ هذا ليس مقصودا. نعم، من توابع الجهاد إذهاب غيظ المؤمنين لمن اعتدى وصال عليهم أو وقف حجر عثرة أمام دين الله وقهر المؤمنين بذلك. من الناس من يقاتل ويجاهد ليمدح، هذه غاية فاسدة. أو يقاتل ويجاهد ليربح ويغنم، هذه غاية فاسدة وإن كانت تأتي تبع. ولهذا كانوا إذا جاهدوا قالوا نرجو إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، لأنه مع النصر تأتي الغنيمة. وليس كذلك من غايات الجهاد الحمية والعصبية. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل: الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي للشجاعة، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فهو في سبيل الله. أخرجاه في الصحيحين. والجهاد أنواع: جهاد النفس بأن يأطرها على الحق وعلى الخير وعلى الإيمان، جهاد أهل المعصية بنصيحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيها عن المنكر، كل بحسبه، فالسلطان ومن له ولاية بيده، ومن لها ليس له ولاية بلسانه، وأضعف ذلك بقلبه، كما جاء ذلك في حديثي ابن مسعود وحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم. حديث ابن مسعود قال: سيكون خلوف، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي حديث أبي سعيد وأيضا هو في مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن الجهاد باللسان الجهاد بالبنان بالكتابة، وهذا الجهاد يكون للمنافقين وللفسقة والمنحرفين. وأعظم الجهاد الجهاد بالنفس والمال، بأن يهرق نفسه ويذهب ماله في الجهاد في سبيل الله، هذه أعظم مراتب وأحوال الجهاد في سبيل الله. وبهذا أمر الله جل وعلا: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من ذهب، من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه في الصحيحين من حديث ابن عباس. ونقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.